وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبشتوانيو توفيق وعونتي إخوة سبحانه وتعالى بردوام إلى شرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أين حديث كتير لا حديث كاني أو كتابة كبرت لا حديث كي ابن عباس رضي الله عنه أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري رحمه الله تعالى. واتى بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سرب فرميتي دون نعمت هيا زورك للخلق تيايا زرر مندن وتيدا الزرر ينكردوا ونيان قواستوتوا بوچاك بكاريا نهنهوا وفي الرؤيا داوا ومعني مغبونة يلا غبنا وهاتوا يلا غبنا وهاتوا أقربتوا بسكوني باءك به واتا النقص في السلعة بيتيلا كميلة يا بابلم كميلة كرينو فروشتنا إنسان تيايا زرير بكا أقل بيتو بفتحي با أكجبي بريتيلا النقص في الرأي هل كامن يعني بي وبكردي واتا زرير مندي وخسار ود مندي دو نعمت نعمتان يعني عظيمتان دو نعمتي قولا خلق تيايا نيان قاستوتا وزرر مندن تيدا يكم يان الصحة والفراغ تندرستي دزبتالي برزانم حديثة باسي بابتك من بوكا كزور يكتيا مقصر زور جهري سان تندرستا كار يقناكا كان خوشك ويقول خوزقا أو كارهم كرت باي خوزقا أو هم نكرت باي أو هم كرت باي كاتكا تندروستی بیکو دوای آواد مخوازه چکا آواد خواستن دادد ناده هر بوی انسان لکاتی سر مرگا کاتی که خراب کار بی الله جی الله قال رب ارجعون ربی بمقر نوب دوا بوچی لعلی اعمل صالحا فيما تركت تا کاری چاکب کم لوی لدوای خون بجیم هشتوا يعني لو دزبت علينا مقاستوتو لو تندرستيانا مقاستوتو لو جياني دنيانا مقاستوتو شاكم تيانا كردوا بويا أم حديثة بيمن الله فيرمن أكا كوا مسلي كوا مسلي كاد زور قرنقا عمري إنسان بلا برزكانم خوشك برزكانم شنيكا عمري إنسان شنيكا أقل كسيك تمني شستو بين صالبي تا بانزا صالي منالا قلمي لسرها القيرا و لم تمنى چند ساعاتي بزدز بآوغياني حسابي كان بزام چند صالكا اگر سائق بي چند يقل ترافيك اويسي وبيل يقولي نويق لما هو بينيم جاري وهي انسان لتمانية صالق بو دو صال بس لترافيك اويسي همو يكو كرو لتمانية انسان يك صال ما بزاين ترافيك دو صال بزاين ترافيك اوستان خواردنا كاني لجيا كرو خواردنيم روكو خواردنيم وسانية بس فرد آخصنا كيو باب التام ولذة خواردنا كيو با تشايا كي دواي چێشتەکە و بە میوەکەی دوای و بگرە. بزانە تەمەنی ئینسان چەندێکە؟ ئەگەر ترافیک ساڵێ بۆ دوو ساڵ کە تەسەوڕەکەن نان خواردنەکەمان چەند ساڵکە، ئەوە پانزە لێرە و دوو ساڵیشمان لە ترافیک و ئەوە دوو ساڵیش دابنن، بەڵکو سێ ساڵ ئینسان بەسدەست بە ئاو گێنێ و داش بنن حەو ساڵ بۆ دە ساڵ دانن ئینسان لە نان خواردنە بێ و تەمەنی ئینسان ئەوەی ئەمێنێت وە خەوتنیش دابنن چەند ئینسانە خەوێت؟ لەوە چەند نزگەی پانزە بۆ بیست ساڵ بخەوێت بە سافی کەواتە ئەوەی ئەمێنێتەوە دوو سێ ساڵێکی سافی بوو ئینسان ئەمێنێتەوە. لەو دوو سێ ساڵەش عیبادەتەکان حیسابەکان تخوا بزان لە چەند هەموو عمری ئینسانە چەنی ئەگرێت حیسابی بکەم بزانم چەند یەکە ئینسان لە شەو و ڕۆژێکە پێنج فەرزی لەسەرە بیکە، فەقەت پێنج فەرز. ئەم پێنج فەرزە فی دوانزە مانگی کن، دوانزە مانگەکەش فی چەند بکەن؟ فی شەست و پێنج ساڵی کن. سەن هەرمی چەند سەعاتەکە؟ ماوەیەکی زۆر کەم دەرەکە. هەموو ئەوەی ئەیدەی نەخوا کە بۆ خۆمانە پێشکەش یەکەین بۆ قیامەتی خۆمان پێش یەخەین، ئەمە بریتێ لە ماڵ و سەرمەت و سەرۆت و سامان و سەرمایە ئێمە. ئێمە ئەوە شکە بین. هەر بۆیە چەند جارە ئەو حەدیثەی پێغەمبەری خۆم عەرزی خزمەت کردن، ئینسان ئەوەی نییە کەوا دوای خستو لەناو لە بینی کەلوپەل و لەناو بۆفیەکان هەڵی گرتووە، ئەوەی خۆی نییە، ئەوەی خۆیەتی کە پێشی خستووە. ئینسانێک ئێستا عەمری خوا بکا لە هەموو تەمەنیە ملیۆنێکی بەخشی بێ لە ڕێگای خوا، حەفتا ملیۆنیشی لە ماڵ هەڵگرت بێ، ئەو یەک ملیۆنە هی خۆیەتی یا ئەو حەفتا ملیۆنی هەڵی گرتووە، ئەو یەک ملیۆنە کە پێشی خستووە ئەوە هی خۆیەتی. فئینەما لەه ما قەدەم، پێغەمبەری خوا دەفەرمێ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، و مالو وارثه ما ئەخەر، ئەو حەفتاکە هەڵی گرتو ماڵی وارسەکانیتی. بۆیە لە تەمەنێکی کورتاین ئەبێت تەمەنی خۆمان بقوازینەوە. لە ڕسولی خۆش عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمی زۆربەی خەڵک لێرە بە زەرەرا چوون. ئەم حەدیثەش پێتان ئەڵێ زۆرینە لەسەر حەق نییە، بە خیلافی ئەوەی کەوا ڕێی زۆرینە ئێستا بووە بە پێوەری ناو خەڵک، بەڵکو زۆربەی خەڵک ئەسڵەن حەق ناناسن و ناشی زانن. زۆربەی خەڵک یانی ئەو هەموو حەقیقەت و پێشکەوتن و زانست و ئەوانەی کە هەیە، ئەوەی کە تەوجیهی خەڵکەکە، ئەوەی ئاراستەی خەڵکەکە، ئەوەی وڵات بڕێوە ئەبا، ئەوەی قسەی ئەڕوا ناو کۆمەڵگایە، هەمووی کەمینن، هەر هەمووی کەمینەیە. زانە زالای کەمینەیە، ئەوەی قسەی ئەڕوا کەمینەیە، سیاسیەکان کەمینن، دەست و ڕۆشتەکان کەمینن، دەمسپیەکان کەمینن، باقیەکەی عوامی خەڵک. عەجەبن تۆ بی یاسا و ڕێسایە دانەی ڕێی عوامەکە و زۆرینەکە زاڵکەی بەسەر ڕێی کەمینەکەی لە کاتێکە ڕێی هێشتا هەڕێی کەمینەکە حیسێب. بۆیە فەرمێت زۆربەی خەڵک لەم دنیا مەتە تیاچو نەیان قواسەوەتەوە بۆ خۆیان. هەر بۆیە لە قورئانە دەفەرمێوە قەلیل من عیبادی الشەکور، کەمێکە لە عەبدەکانی من شوکرانە بژێرن. کەواتە ئەمە بۆ مانا نایە هەمیشە زۆرینە خراپە، بەو واتایە دێ کە شەرد نییە زۆرینە هەمیشە لەسەر حەق بێت. خوا جەل لە جەلال لە قورئانە فەرمێ ئەی محەممەد، ئەگەر گوێڕایەڵی زۆربەی خەڵکی سەرزەوی بکەی لەسەر ڕێگا ڕاستەکە گومڕاتەکەن. یعنی بەیانی ئەگەر سەرزەوی کۆک بوون و کۆبوونەوە وتیان ئەوە ئەبێژن و وتیان ئەوە پیا و لە پیا و مارە ئەکرێ و حەلاڵە و تەواو دروستە، بەڕای زۆرینە ڕێی لەسەر درا تەواو ئەبێ بە حەلاڵ ئەبەدەن. هەروەها ئەم حەدیثە هانمانەدا کەوا کاتەکانمان بقوازینەوە. هەروەها ئەم حەدیثە پێمان ئەڵێ مکلف تاجرە، ئینسانی مکلف تاجرە، بازرگان، ئەبێ هەوڵدا تیجارەتەکەی لە وا تیجارەت کاتیایە بباتەوە، نەک بدۆڕێ، فائز بێ، نەک مەغبوون و خاسر و دۆڕاو، نەک زەرەرمند، ئەبێ ببەیتەوە. ئەبێ ئینسان لەسەر کاتی ڕزیل بێ چۆن لەسەر پارە و ماڵی ڕزیلە. هەبووە لە سەلەف دەست بەتاڵ چۆڕی پێگرتووە با دوو قسە بکەین و یەک ڕیزی خۆر بگرە، با کاتەکە نەڕوا تا قسە و یەک بکەین. ئەمما کات بڕوا و فی ڕوو بڕوا حسني بصري أو غيره ولا سلف الله والله أنا سمح جمعة بو جمعة زاني شيء وتوه أي جميلة شيء وتوه زاني سبحان الله جمعة بو جمعة استخلك طوانا بيجميرن كن دقق سيانك ردوه أما بيجميرن شيئا وتوه وين زور صعب نسأل الله السلامة والعافية ما برسل أي سلف كات بالجوزية فرمي هنيك بقول هات البوم الله البوم يواني الجوزية عالمك عالم كاتي لو كم ترداني شوف ديار ميواني كوه دزبة علي البوي الزور بي ميواني كاني خلق شيئا قصيب يا خلقو بي سودة بس اشتاني كان نسودي نبو الدنيا نبو آخرت يعني جاري واهي زريني شبو الدنيا بو آخرت يعني دانش هني نقطة قصا علين قاقاي بيكانينو أو كأرونا وأونا بيكانينو ضلي رقو نارحت بو بويا إنسان أبي بقري وشكاكي منيتو خلقي نامني وي او ندخو شكيلا او انا سلف كردو ديتو او شدو مال مالو من علي خوي توري له مالو من علي خوي بويا هاتن بمال ابن جوزي او شي اكرت وي كاد كيف بفرن الوقت يبقى كان ينكتب كان يركخص ولا كان يركخص بوي ميواني كي هم ميواني كي هم كاد كيش بو مينيتو المهم معروف ومشهور للي كاب كان كان حريص من سركاتي خويا هيان بو والله لحمامشة وكرغيو يكرم بخوينه باقي مليت بي يعني دراسين يعني دراسكي الحمام بوجود كرم ودنك برز بوم بخوينه بالكاتي حمامه كشا هل مراجع بكم ويكاتا كم بفيرون الرول هل وها لو سوداني تر او تانيا كوا اسلام هاني داوين بو قواسنا ويكات بو قواسنا ويكات وهل وها تيفكران تيرامان بفي رونداني كاتا كان من أما مسلم هاني داود بو أما هل وها دنيا كيلغي آخرته الدنيا مزرعة الآخرة يعني شي مزرعة آخرته يعني شي لم دنيا بتشيني أو أرويني مرور دتشيني مرور درويني قل دتشيني قل درويني شاكا دتشيني شاكا درويني خلافة دتشيني خلافة درويني شي لنا أم خاكا دابني لقيامته أو خاك الدروينكي أو أيه هو الدروين أو تهو الدروينكي كصوصبو قشي كردو نماي كردو حديثي كتير فرمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه بيغمري خالي صلى الله عليه وسلم شوان شو نيجي كرتها تاء أو نبي كاني شقيا بتتفطر يعني شق كرتي أو بيكاني شقي أبرت أفرمي فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله أي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة السلبية بوش تأكي بونا شو نوجكي بيا كانت شقبا كرتبا عزيت به وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر خوي تعالى لا باش وبيش يتاوانا كانت خوشبوا نقلك قولة وقتشكا باش وبيش قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أيا نابت بنديك شكرانا بجير من كخواي قولا لباشو بيشتا وانا كان مخوش بوا أم حديثة كومل فائدي قولا قبريت يدعي يكم فيما نلب بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بخواه لسر بيشن عبادتي بخواه يقول كردوا لاتش آستيق ولا عبادت براديق وبرز كان من الصحابة تحمل لأن كردوا عبد الله يقول مسعود فرمي الشوية قال الله يشو نجم كرد والله حتى هممت بالسوء خرابهات بظل موت يعني باوكي عبد الرحمن قالت وشي بكي بتي قالك مواز بيرمو نواجك ببرمو دانش لمسلماته يوجكي بيغمر يخو عيسى بصلاة وندري يجبوه بيان تحمل لك لا جاري وابو بقرة يخوندو آل عمران يخوندو نساء يخوندو سبحان الله شن جزء كان يزكي بين جزء بيان تحمل لك لا انجا رسول الله عيسى بصلاة كقراءة زور بوا زور خوندو ركوع وسجد كان يجي زور بوا وكل بخاريات وفرمي بيغمر يخو عليه الصلاة والسلام ركوع وسجد كاني لقل قراءتك يا لقل تح لقل هرج هميا أفرمي سواء بوك ويقبو إلا لهني روايات النبي فر بين السجدتين النبي وكوه نبوة أجرنا بيفرم بيفرم بايا سمع الله لمن حمدا أو أن دا وستك لا قراءة وستا ويا نزيق لودا وستا سبحان الله لبين السجدتين بهمانش وزور دا وستا أو أن دا وستا حتى لجمعتش الصحابيان في غمي قال لبيني شو أو أن دا وستا سجود ركوع شيء بهمانش أو هربوا عايش بس يشوا نوجي كافر والله يشوا نوجي كافر نوجي لو جوان تلب نبيني أبو بجوان تني شو نوجي كان يكبر في غمي قال لي صلاة وسلام هروها هر كسي خواي يقول اني عملت هيك بيدا بشكر خواي يقول ابكى هروها لم حديثا بمن الله شكر اخواه وكارك ابو زياتري نعمتي اخواه خاي تعالى دفر من سبحانه لئن شكرتم شي لازيدنكم اگر شكر بكن بوتاني زياده كم علي رضي الله عنه فرمي قيد النعم بشكرها كي نعمة خير نعمتك بيدابو أفرم بندي كان ببسنوا يعني شيء يعني بيرانك بتشي نعمتك كان ببستينوا بتش كوتو بندي بتش زنجيري ببسنوا أفرم بزنجيري شكر ببسنوا كات نعمتك خوا بيداي شكر خوا يقربك أو نعمة أبسيت وناها على بالروا هروها أم حديثة بيمان الله شكر شيء أمشي لا سود هر جور كان يوم حديث تاني شكر شيء آية وشكر إخويا كابر بل إخويا شكر بتو طاء أو إذا شكر إخويا كردوا لم حديث في بما نرى شكر إخويا بريت إلى عمل وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر الشكر بشيء به الشكر يكون بالعمل شكر بعمل بي شكر بيوست بدلوا بزبان وبلا شوى شكر يضل ناسين إخوائي نا شكري وسبلية سبلية إخوائك خلقت كاني ناسي إخوائي خلقت كاعترافي بينك إخوائي خلقت كباورشت بيبي بس بلاي بخوا من باورم ببرنامك إنيا باورم ببيغمرك إنيا مش ما مس بلية لو بريس بليشة بيوسته بدلوا بيوسته بزباني شوا أبي بزبان شكري خواي جوربك سبحانه وتعالى أبي بزبان شكري خواي جوربك سبحانه وتعالى شكو خواي تلني نعمتك كان يزور بس سبحانه وإيش ما اللي بينه شوي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بتاني نعمتك كان يخواي جورب جميرين لجمار دنيا زور زوره وما بكم من نعمة فمن الله سيئا مصلوب بكن وما بكم من نعمة سيئا ما كبكن وسيئا مين كبكن نكره للسياق نفيه هج نعمة يكنية بسرتانو إلا للأن خواوية تشين تشن نعمة من بسرتانو الزور فرميها مي من الله للأن خواوية سبحانه وتعالى جوري سيئا من نعمة يا باب لهم شكر أو شكرية كبي وستا بلاشوا أو شكري كبير وصل بلاشوا بلاشوا شكري خواي قولوكي كامش باسا كام ألا مبو شكري عملي نك بدن بلي شكر ألا والله بلاشت بلي نا والله أو شكري بينا لنو كفري بيالي أو سبلاي بيالي برشاو تاني بيالي لبرشاو نبوني بيالي بويا شكري خواي قولا زور قوليها ألي لو بتانرون نبيتو أواني كوا منارة كان ين خلاب من برا الله كشكاني دانا بوشي جنة كوا خزانة كي خوي دانا بوشي الله إخويا شكر بتو أو شكري طاونية شكري لايق نية أو شكر النية كشرع دعوى كردوه أي شيء بريتيا لا نا شكري كردن بلان بربو نعمتي خواب عبدي دا وكوا مالو من علاقي خوي إصلاحناك هروها أويتي دا يكبي أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم خواهي يقول لا باشو بيشي تاوانا كاني خوشبو بنص قرآن لسرتاي سوري فتحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهروها شونیش لسر پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم خواه لسر به فرض بود. بلام لسر امت که هر تدرین لسر تا و لسر امتیش فرض بود. بلام دعای بود با سنت. لسر امت فرض بود دعای بود با چی؟ بود با سنت. دمش برتری ل نسخ ل چی وا؟ ل قرصی و بود آسانی. بلام نسخش معنی ل آسانی وا؟ بود گرانی نسخش معنی هر دو که وکوی کوایه. گرانی بود آسانی. اوی که به شما شما نوش که نسخه بیتو با چی؟ نسخه بیتو با سنتیتی نسخی احسان با گرانی او که چی؟ هر کس بیلی نمونی کم داتی هدی ایک بیده میشان نسخ بیتو شتیب احسان بی نسخه که که ای که تو گرانتر لوی که نسخ بوتو یعنی او شتی اصر ریتا و شرع نایی علی احسانا اما اوی که دیتا شوینی او گرانا اوانی دعا نجي تراويح نسخ بوا لأن البرزو كان نخير نجي تراويح نسخ نبو توا بلا شي يعني روجو روجو شي شي يعني دنگت برزو كتين عالم ليت سي روج بسي روجا كم سيروج نسخ بوتو كراو بسيروج كم سيروج تقريبا جوابكت بلام هل اول نية بريتيا لتي بريتيا للرجوع عاشوراء عاشوراء هي الرجوع اسلام رمضان يخص شواني رمضان سيروج اما نسخة لا گرانتر و لآسانتر و لآسان و بو گران امش صحة كوا نسخ پیوست که با برجوندی عبدکان و لدنیا بیا لآخرتیان نک پیوستی که با تیسیر و آسان کاری و لوچی آسان بلو چی گران بیا لهر دو حالتا که چی تیدایا منفعت و سود و برجوندی عبدکانی تیدایا متفق عليه هذا لفظ البخاري فربي حديثك متفق عليه أما لفظك بخاري جاري وهي حديثك يا أما كان بلفظ يجرته بخاري بلفظ جاري ومسلم بلفظ جاري هل كان بيك لفظ أيرنو وهل وهلا علماء الضابطي خويه كاتب لي متفق عليه بكم حديث وتر متفق عليه آية دو حديث دو صحابي جواز جرابيتي أنا أو كيان لفظك بشوازي بي أما كيشان لفظك بشوازي بي بلام لفظ كان شأن الزيغني ليك وبيو در متفق عليه لا علماء بينو در متفق عليه لا كومليك يعني كومل الزوريش يعني بينو در متفق عليه أقر شيء هني جاجرا متفق عليه بتابة لعمدة الأحكام كان مرجى قريء ابن قدامة برحمة به أو مرجى قريء كهر حديث متفق عليه نبنيه جاري واشي حديثه معنى كي لا بخاري هاتوا يا توزي كي لا مسلم هاتوا يا أو بعكسه إلى آخره هذا متفق عليه ولو اشتاني إن شاء الله مسامحة مسامحة أن كردوكم لله علماء أفري ونحوه في الصحيحين هل وها لهاوشيوي أو حديثي عائشة للصحيحين هاتوا صحيحين يعني شيء صحيحين واتا مثنايا يعني واتدو صحيحة كي بريتي لصحيح بخاري لصحيح مسلم من روايتي لروايتي مغيري كري شعبة رضي الله عنه مغيري كري شعبة إيك كلا صحابي كان بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي ناوي مغيري كري شعبي كري أبي عامري مسعودي ثقافية للطائف لدايك بوا و پیش عمره حدیبیه مسلمان بود و بجداری عمره حدیبیه شی لقب پیغمبری خواهی کرد و علی صلی الله علیه و سلم و هر وها بجداری بیعت رضوانی شی کرد و که هتل لو هزار و دو صدیا چهارصد صحابی تانی که خواهی تعالی لیان راضی بود مغيري كل شعبة بويشاء أو مت لبروي هني قرقي أنا مغيرة وحزبنا وشاوي مغيرناك بل كل أهل بيعة رضوانا كخوي ولد فرمي يد الله فوق أيديهم و أمبيا وبرزاء بيغمري خواه صلاة والسلام خواه السربي نازناوي أبو عيسى لناوى وكل هني حديثها توا لو أنا لا سنن أبي داود معروف أبويك بيويك الزور زيرك بوا حتى بيانو توا مغيرة الرأي أو ندخاوان رأي وخاوان بوچوني بهز بوا و طبري أفرمي نيك وتناو هيج كي شيك ونتخص هيج موقفيك إلا مخرجك بو دوزيو يعني قد توشي شيني هاد شلجان وإحراجني هاد لهر موقف لهر شوينيك إلا قصي خويا كرد يا بابا لين مخرجك بو أدوزيو لعمري حديبية أسواني في عمري خويا كرد عليه الصلاة والسلام بس السجي راء وستان بوي كافر كان عزيت وآزالي مدن ندن وكاتي عروي كري مسعودي ثقافيها وقصي لغل في عمري خوا وقصي لغل في عمري خوا كرد عليه الصلاة والسلام جهر بلا وإكر درش في عمر عليه الصلاة والسلام مغرج بسر في عمري خوا وستاب السرسري شم شريك بدس وبا وشم شريك على دسي ثقافي ابن مسعودي ثقافي عروي كري مسعود أبو عروة ربو مغيرش ليت ربو تيدس الدول وخلى بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم هلوها لو صحابي نتاني كآوي دزنوجي بو بيغمري خواه هل قرتو عليه الصلاة والسلام أو جبر قرس بي درست آوي دزنوجي بو كسيك القري وآو كي بدسي كسيك بخلافي أو كناو خلقه يعلن نابي كز دزنيش بو كز بقري و او كات السردسي كسا بو شي وزنية و هلوها بجداري كومل الى فتوحات كاني كردوا فتح الشام وفتح العراق و لشر يرموك تشاوي لدزدا و هلوها لبروي بيايك وخاون رأيبوك وباسمان كل زوجة الأكرابة نيرزاو رسولو نيونري خليفة وأمير كان بو دروي باي تختي إسلام عمري كل خطاب عكابة خليفة بسر بصرية وكملك شهر فتحك باشان لا ولاية بصر لا يدا عكابة أميري منطقي كوفاء وكعثمان جديدي سانوى مغيرة لسر ولاية كوفة دهير لتوى الله إنك مكسك الديواني بصري داناوى مغيرة كل شعبة رضي الله عنه هلوها الله إنك مكسك بأمير سلامي لكرابي يا أيها الأمير السلام عليك يا أيها الأمير بريتي ولا مغيرة في وتراء السلام عليك يا أيها الأمير لكاتك في تني بيني علي ومعاوية الرؤداء نلقى الأم يا نابي نلقى الأو يا نابت باشان لكاتي مسألة تحكيمة كأبو موسى يشعري للايك وعملي أخري عاصر للايك أبن بحكم باش داري بي لقالي أنا باش أن يقدن ابن كمعاوية بكري با يا بولا مسلمان الرأي أن لود وكوكا بي لسال معاوية يتر هربا والي أمينتو لسال كوفا حتى وكل صالي بنجا وفاتك رضي الله عنه وأرضاه فرمي ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة ابن شعبة وروها لبخاري مسلم هاتوا لرواية التكريم مغيري كري شعبة كحديثك هاو شوية مي عايشة رواية كردوا حديثك تردين فرمي عن عائشة رضي الله عنها لا عائشة رضي الله عنها بفرميتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر يغمري قال صلاة والسلام قائل السربية كدشو بها تايا إذا دخل العشر دشوي يعني دشوي كوتاي رمزان أحيى الليل شوكي زندودة كردوا وأيقظ أهله جنو منارك يا لصان خزانة كان يا لصان وجد خوي جدي أكردوا وعبادتي كي أكرد جواز لرجا كان يتري وشد المئزرة دو تفسيري بكراوة وشد المئزرة يعني ناوقيتنا جماع نيك نزيكي خزانة كيني بو أو دشوا بويا ألين سنة أو دشوا بيا ونزيكي خزانة كينا كبتو وتفسيري كتير شد المئزر يعني ناوقيتنا كركو ناوخوش معنى هيا كسيك ناوقيتنا كاتشي بيا ألين بو أو ألين يعني أو كسا خوي أما دكردوا و بابلن خوی تون کردوه خوی قایم کردوه با عبادتو یا با اوکاری که پیستاوه البهم با جی معنی کردن با یا با خو قایم کردن با عبادت هر دو معنی که صحیحه والله اعلم افرین متفقون علیه ام حدیثش متفقون علیه تماشاب کن نووی لخوار و چی ده فرمی سرنج بدن فرمی الازارو وهو کنایت عن اعتزال النساء وقیل المرادو تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت وتفرغت له خنبو قايم كر خنبو تنكر خنبو يقلا كر دوا بو تشد المئزر خنبو يقلا كر نو بو كاري يعني ناوقي خوي اللي تنكر ناوخش معنى أقصى هاي أم حديث إيش وكو هاوريكاني كون بلنك فائدة قوريت يدايا لو أنا أبي أو موسماني موسمي عبادة بقوازين ولا اسم النروات شوالة ششلاء رمضان ذي الحجة عاشوراء تاسعاء وهربها رجو قرتن لا يكم تا بانزي شعبان يعني لو دواجب كسي عادتي أبو رجو بقلي وإلى آخره لو موسماني كموسمي عبادة إنسان ببيان قوازيته إنسان ببيان قاسيته هل هو نبي إنسان موسم يقداهين إلى خوي وبلي أما أم شهر شاكا أبي أو موسم عبادة ثيابك كشرع داينا نقل خوتو ماي مولود دابيني والله من أشياءكم من عبادة ثيابكم شوي جمعة شوي جمعة ورجي جمعة دابيني والله من عبادة ثيابكم أما موسمي عبادة نية أو موسم عبادته خوي يقول داينا أبي شو يعني عبادة لك وعبادتك أو يخوي يقول فرم بيتي بود نیه شو اینک ترخان که یبو عبادت کردن خواه فرمانی نکرده بی. وگو شو اینک غیر مزجوت کن. نه مزجوت که خواهی گرفت فرمانی کردو. فی بیوتین اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. که اذنی داره ولی مزجوت کن. یاد وسکتی خواهی گرفت بکر سبحان و تعال. اذنی داره با حسینی و با تکیه و با خانقاه و با مشتانه. آن مالکان. هربويا أما السودية كما كتشيا السودية كم بريتيا لا أويك إنسان موسم عبادة كان بقازية ونهي الله لدسي بالرواه سودية كثير يوم حديثة وتاني سنة دا شبك وتاير رمزان زنوبك يتوا وأحيا الليلة شوكي زنوبك يتوا هل وها إنسان هل خوي شاقنك شنو من عركة شي شاقك وأي قضى أهله شنو من عركة شي رصا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فرمانك بمن ماله من عركة كوان يشكن نيفر موصبر فرمي واصطبر الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى أهل لغة أوالا يا أهل صرف تا وشكا حرفي زياتر تيدا بي نشاني او تاني واتاي زياتر ابخشي واتاي زياتر تيدا الصبر تو كردو تبا استبار واتم معناي زياتر تيدا يعني شيء معنى زيادتك لك ويا وحتى زور صبري لسر بقدر فرمان كردن بمال ومنال نيجبك أن طاعتي خواي جورب كان صبري بيبيستا أمش بقدر زر ويناب بقدر تيلا وقتك فري واصطبر عليها نيفرم وخذ معولا عليها قل نوت بيلا بو فرمان كردن بمال ومنال كسون ليه بمال ومنال أقصر رقوبك كانت كدجي صبرا أويك إسلام الناشرين كدول لنا ومال ومنال إخوته عذري مال ومنال عذري أنية ناشرين بإسلام لبرشاوية عذري أنية بلان توقناه باريت توقناه باري كوالق المال ومنال إخوته خرابي بي رب العزة فرميك واصطبر عليها بي بلا دباريكيتو تسباريكيتو صبري بيوست أنك صبر اصطبار وحتى صبريكي بيوست زور زور جلو برگه کی به شوازه که آبی بر دوام پی بله تا پیچ آگه که تو پی رک تو باوکی تو برای کوری اگر بتو نکری بس پیم بله چه پیکری آفرت کان چاک اگر با باوک نکری و برای کور کان نکری و با دایک نکری چه پیکری اگر بقصی راجع نکان بکنی لذا صلاتی باوک نما و تک و ملگ خراب و خیری تیان ما بو اگر لذا صلاتی باوک نبی من علاقه چاک کی چاکی که بهنی مردکشی باینی هیچ بلین چون هر وقت گوره بوا در یک بلاری گوره به بلاری اروه اوی فیر بی بشیری ترکی ناکی بپیری به منالی لعائله اک باو که گوه هنه بیتی ولی پیاوکش هر وقت بو نوعه تانی چون گوره بوا تانی بویا ایسان هر خوی نبی چاکه به مال و منالی شیخ چاکه بي رسول الله فرمي رسول الله عليه الصلاة والسلام لدى شويك وتاي ما لو منالكشي حلصان بو عبادة كردني خواهي قوله سبحانه وتعالى بو يهي بيانش فرزل لبزقو دي بيني بلان ما برسل ما لو منالكي ما برسل كركاني بيانش فرزل لبزقو تا أما منالكاني سبحان الله مزقو لا ناسا هلوها لو سرداني تتكلم حديثها يا إنسان ويستي عبادتي بكابي أو اشتهنا لخوي دور خاتو كتنبليك أبي أو اشتهنا لخوي دور خاتو تنبليك سرج بدن رسول الله عليه الصلاة والسلام شوك الزنو أكاتو شوك خوتن وهستان وخوتن وهستان أم فرست دوباره نعيتو بي خوك لا عدا خوك لا عدا طبعا علماء قد سجاني لم بلو آية خوتني تيداني أو شوي أتي داي المهم أما خاليك أو شوي ناخوي دو أي قضى أهله أقربت إنسان هن يجبك أبو بني جنكي خوتها تنبالي كي قلي بويا أواني جلس يدي إتو خود نيجبك أو شوي نيجبك أبو بني لدور بردهم يخليك شوي نيجبك أردن على خوتو خوان الله تو هنات بوده هزیک و نشاطی که دتگیانی تو هر و هسرش بدن و شد المئزر لسر معنای دور کوت مولا جماع سان چون او مال و منال و آوشتان و یکمان ایمان کی لوازم بیا کل حتی دکی حنظلات و وی نافقه حنظله حنظله من نافق بو گشت و بکر وی چی ای حنظله وی ولش تو هایه هن لی رسول خواه علی صلی الله و سلام ایمان من برز زیوت و چون تينو لا قال مالو منالو خيزانه قال طاكين وقفكين بالمنار ولجنا كان معنا امام من لوازبي براسي من امام منافقه فهاني لا رسول الله ايمان دار دينه ولا مال خمان منافقي ابو بكر تي والله من جوا ما قال ربي من المنافق ما بعرفش ملاي بيغمر اخو علي الصلاه والسلام روح لا بيغمر اخو علي الصلاه والسلام فرمي ساعه وساعه ساعات بساعاتي هي اما كان بالغبوشي دور كوتو للدين ولدين داري شي كاك والله ساعه وساعه وتي ساعه وساعه نيو ساعه وسنه نيو ساعة وشهر بداخل وهذه هنا الالتزامات يا دورة كويتو يا خريق قالت وقفة بس شهر ساعات دوري لالتزام تشي والله ساعة وساعة يا مخو ما قالت وخو كردنا براسي وخو كردنا شاوة هربوها بيغمري اخوة عليه الصلاة والسلام كهدن لي وتين إيمانك أوهايا فرموي اگر بوشی وازبند لای منن او فرشتکان دابزن او نه ایمان تام برزبی سلام تان لیکن دستان لەگەڵ دەن لە ناو بازارەکان لە ناو کۆڵانەکانی مەدینە بۆ ئینسان ساتێک ئیمانی بەرزە و ساتێک ئیمانی لاوازە ساتێک بەرزە و ساتێک ئیمانی لاوازە مەبەستم لە چی بوو بەستەکەم لەوە تانێ کەوا ئینسان خۆی دوورە خوا لەو شتانەی کە لاوازێکن لە عیبادەت سیر کە بزانن چی لاوازتەکە لێ دوورکەوتەوە لە خۆتی دوورخەرەوە چی بەرەو خراپە ئەتبا لە خۆتی دوورخەرەوە گەنجێکی ئیلتیزامت پەیا کردووە پێشتر خراپ بووی بەهۆی برادەرەکان تۆ وازیان لێبێنە ژمارە مۆبایلێکە وازی لێبێنە ئەنتەرنێتە فەیسبووکە نازانم چییە وازی لێبێنە خراپتەکان ناتوانی لە دەست بەو کارەوە بێ و دینداریش بێ وازی لێبێنە حەتی ئیبن جەوزی لە سەید الخاتر ئەڵێ ئەگەر تالب العلم تەلەبی عیلمی کرد و زانی عیبادەکانی پێ ناکرێ خەریکی عیلم بێ عیبادەتی بۆ ناکرێ باواز لە عیلمەکە بێنێ خەریکی عیبادەتەکە بێ ئەم قسە فیهی ما فیه کە تەفسیلێکی تێدا ئێستا کاتەکەی نییە بەڵام وەکو ئەسڵێک کە هەر شتێک بۆ ڕێگر لە بەردەم مەبەستە شەرعیەکان ئەبێ وازی لەبێنێ وەکو ئەسڵێک قسەیەکی تەواو بێعیبە لەو سوودانیت لەم حەدیثە هەیە باشترین نوێژ لە دوای نوێژە فەرزەکان بریتێ لە شەو نوێژکردن وەکو پێغەمبەری خوای کرد عەلەیهی سەڵات و سەلام بەتایبەتی لە مانگی ڕەمەزانە و زمانە و غێر مانگی ڕەمەزانیش هەروەها ئینسانی عاقڵ ناهەڵێ هەر خۆی خێرەکە بەس خۆی دەستی کەوێ دەوروبەرەکەش دژنەکات مناڵەکەت هاوسەکانت دەوروبەرەکەت هەر خەری خۆی نابێ بەڵکو خەری دەوروبەری خۆی شێوێت و هەروەها لەو سوودانی تر کە لەم حەدیثە هەیە هەروەها لەو سوودانی تر لەم حەدیثە هەیە بریتێ لە ئیهتیمامی دایکا عایشە بە هەواڵی پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵات و سەلام حەدیثی پێشوەر دایکا عایشە باسی شەونووژی من بۆ کە ئەم حەدیثە هەر باسی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام دایکا عایشە بمانە گێڕێتەوە لە نەماڵە چوون بووە عیبادەت و شەونووژکردنی ئەوش بریتێ لە فەضیلەتی عایشە رەضی الله عەنها بۆیە ئەڵێن عیلمی عایشە لە زۆریە ئەڵێن کەس وەکو عایشە عیلمی زۆر نی حەتا ئەڵێن لە عیلمی لە فاتیمە زۆرتر و لە خەدیجەش عیلمی زیاتر داواکارم لە خوای گەورە هیدایەتماندا ئاخرمان خێرکە یا ڕەبی خوای گەن نمان بيتو بلاي خود بمسلمانتي و بإسلامتي نبيت يا ربي خواهي جن بمشيني اگر جيان خير ابو من و بمن بريني اگر مردن خير ابو من سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك